بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب مطهرة القلوب من قطارة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق الشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وطب أمراض القلوب الجامع، لهن نهي النفس عما تتبع، وسغب وسهر الليالي، والصمت والفكرة وهو خالي، وصحبة الأخيار أهل الصدق، من يقتدى بحالهم والنطق، وللتجال من إليه ترجع، الأمور فهو طبهن الأنفع. نعم، بأن يكون. قال رحمه الله: وطب أمراض القلوب الجامع، لهن نهي النفس عما تتبع، وسغب وسهر الليالي، والصمت والفكرة وهو خالي، وصحبة الأخيار أهل الصدق، من يقتدى بحالهم والنطق. لا يزال حديث الإمام محمد مولود رحمه الله عن الشفاء الجامع لأمراض القلوب وعلل النفوس. فبعد أن ذكر لنا مخالفة الهوى والاقتصاد في المطعم والمشرب والحرص على قيام الليل وتقليل الكلام والاهتمام بالتأمل والتفكر والتدبر، ذكر أمرا هو من الأهمية بمكان، من أعظم ما يستعان به على صلاح النفس وتزكيتها والارتقاء بها في مدارج الكمال، ألا وهو الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة من أعظم ما يثبت الإنسان على طريق الاستقامة، من أعظم ما يرتقي بالإنسان ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم بأن الإنسان مدني بالطبع، كما يقول ابن خلدون رحمه الله، كما هو معروف عند علماء الاجتماع، الإنسان مدني بالطبع، بل ما سمي الإنسان إنسانا إلا من تأنسه، لأنه يأنس بغيره، هذا شأن الإنسان في الغالب الأعم، أنه مدني بالطبع، يعيش مع غيره، يأنس بغيره، وهو كذلك يتأثر بغيره ويؤثر في غيره، فهو مدني بالطبع، لا غنى له عن أن يكون مع الناس، ناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدم، ناس يخدم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويكمل بعضهم بعضا ويكفل بعضهم بعضا حتى إن لم يشعروا. هذه الطبيعة علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، أن يخدم بعضهم بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية سخرية، أي من التسخير. فالله تعالى سخر الإنسان لأخيه الإنسان، فهو مدني بالطبع. ثم إن هذا الإنسان ليس مادة صلبة، بل هو مركب من جسد وروح، فيه نفس تتأثر وتؤثر في غيره. فما دام هذا الإنسان ليس شيئا جامدا يتأثر بغيره، جاءت شريعة الإسلام بمعنى عظيم يتعلق بعلاقة الإنسان بغيره، وهو أن يصحب الأخيار، لأن الطبع سراق، ولأن الإنسان مجبول على التأثر بغيره. فجاءنا في الإسلام الأمر والحث والترغيب في أن يتخذ الإنسان صحبة صالحة، أن لا يصحب إلا الصالحين، أن لا يلازم إلا الصالحين وأهل الخير وأهل الفضل. أما الأشرار والفساق والفجار فلا يخالطون إلا بقدر الضرورة وإلا بقدر نصحهم وإرشادهم والرفق بهم والأخذ بأيديهم. أما أن يصحبوا وأن يلازموا من غير معنى ومن غير سبب فهذا مما لا تؤمن غائلته، الإنسان يخشى عليه أن يتأثر به. وذلك قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. لا توجد صحبة تنفع الإنسان في دنياه وأخرى إلا الصحبة الصالحة. بدليل هذه الآية الشريفة أن الصحبة يوم القيامة هو بال على المتصاحبين أو المتصاحبين، إلا إذا كانت على أساس من التقى. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، سيتبرأ الناس من بعضهم بعضا يوم القيامة والعياذ بالله. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال تعالى: إلا المتقين، فهم أولياء وهم أحباب كما جمعهم الله تعالى في الدنيا على الخير سيجمعهم يوم القيامة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في، وجبت محبتي. بل من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وذكر رجلين، ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، لم يجتمع على دنيا، لم يجتمع على دنيا زائلة على المصالح، اجتمع على محبة الله تبارك وتعالى. وهذا موجود، إنسان تكون عنده صحبة صالحة ويحس أن الذي يربطه به الحب في الله عز وجل المحض، لا توجد مصلحة تجمعه به إلا أنه يحبه في الله، وهذا من أعظم أسباب دخول جنة الله سبحانه وتعالى. فالصحبة التي تنفع الإنسان هي الصحبة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هنا يشير إلى أن الطبع سراق، حتى وإن كنت تظن أنك لا تتأثر فأنت تتأثر. ولذلك تجد أحيانا الإنسان يخالف بعض الناس فتتغير أخلاقه، تتغير طباعه، وهو لا يدري تغير. ثم إذا تأمل سيجد أن سبب التغير هو مخالطته لبعض الناس، يصير يقول كلام ما كان يقوله مثلا، حتى في أسلوب الكلام. أحيانا الإنسان حين يتأثر بصديق أو إنسان معين يصير يحاكيه في الكلام، يتكلم مثله، يتأثر به في أخلاقه في طبيعة عيشه وهكذا. فلما كان الطبع سراق وكان المرء على دين خليله أرشدنا الله تبارك وتعالى وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نصحب الأخيار حتى تثمر هذه الصحبة ثمارا يانعة، ثمارا صالحة. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا تقيا، ولا يأكل طعامك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا مؤمن. أن يحرص على أن تكون صحبتك من الصالحين. وجاء أيضا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك لك شوي عطر، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. معنى هذا الحديث أن الإنسان التقي الصالح، الصاحب التقي الصالح المؤمن، أنت معه على خير، على كل حال أنت في الخير، إما أن تجد منه، إما أن يحذيك ينصحك يرشدك يعينك يقويك على الطاعة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني حتى إذا لم يفعل شيئا حاله فقط يعينك على العبادة، حاله صحبته تقويك وترفع من همتك، ترفع من همتك. صحبة أصحاب الهمم العالية، أصحاب العبادة، في كل أصحاب النجاح والتوفيق الذين يعيشون بالأمل وبالتفاؤل وبمحبة الله تبارك وتعالى والإحسان إلى الناس. ستجد من نفسك أن ثلاثة شهور أنك صرت مثله، أنك تأثرت به حتى ولو لم يقل لك كلمة واحدة تتأثر به. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك إما أن يهلكك كما هلك، وإما أن تأخذ من طباعه تتأثر به فيما يذم به الإنسان ولا يذم به الإنسان ولا يحمد. وذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في الحكم: لا تصحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. تصحب من ينهض بك إلى الله حاله، أحيانا حاله فقط يبعث في نفسك اليقين، يبعث في نفسك الهمة العالية، أو يدلك على الله مقاله، يقول لك كلمة نافعة يعظك بها، يذكرك بها، ينصح لك، يحب لك من الخير ما يحب لنفسه. هذه هي الصحبة الصالحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لعباده. ولا غنى للإنسان عن صحبة، فليتخيل نفسه. ولذلك لو استغنى أحد عن الصحبة فاستغنى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سخر الله له أقواما قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال عن أهل الصفة سورة الكهف: واصبر، هذا خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيجب على المسلم أن يتخذ، ويحسن بالمسلم أن يتخذ صحبة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. وهذه الصحبة مراتب، الأخيار ممن يصحب المراتب، أعلاهم العلماء، صحبة العلماء، صحبة الصالحين، صحبة العباد، هؤلاء من أحسن أو من أعظم ما تحسن صحبتهم. لذلك قال هنا: وصحبة الأخيار أهل الصدق. الأخيار جمع خير، أهل الخير، أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى، صحبة الصادقين وصحبة الأخيار أهل الصدق، من يقتدى بحالهم والنطق، حالهم فقط يقتدى به، نطقهم يحملك على طاعة ذي الجلال سبحانه وتعالى. صحبة العلماء، صحبة الصالحين. جاء عن لقمان عليه السلام أنه كان يوصي ولده أن يجالس العلماء: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بالوبل من السماء. الله يحيي القلوب، تصير القلوب فيها نور، فيها نور الإيمان، فيها نور العلم، فيها نور المعرفة، فيها نور الحكمة. قالوا: جالس العلماء، العلماء الربانيين، العلماء الصادقين، العلماء بحق اللي لم يغيروا ولم يبدلوا، علماء الأتقياء، الأصفياء، الأنقياء. قالوا: جالسهم وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بالوابل من السماء، أو كما قال عليه السلام. صحبة العلماء وصحبة الصالحين لها أثر بالغ على النفس البشرية. جاء في حديث إن كان لا يصح لكن معناه صحيح، رواه الحكيم الترمذي وغيرهم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من نصحب يا رسول الله؟ قال: من ذكرتكم بالله رؤيته. هو لا يصح هذا السند لكن المعنى صحيح، ولو شواهد تدل على صحة معنى. شكون هو الإنسان الذي يحسن بنا نصحبه؟ قال: من ذكرتكم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله. رؤيته تذكر بالله، منطقه يزيدك علما، يزيدك معرفة، يزيدك نورا، يزيدك فهما، يزيدك عمقا لأمر الدين والدنيا، لحقيقة الحياة حتى تعيش فيها كما أراد الله تبارك وتعالى. ومن رغبكم في الآخرة عمله، إذا نظرت إلى عمله تشتاق إلى الآخرة وتفهم حقيقة الصدق مع الله وحقيقة العرفان. الناس الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا اتخذوا وعلموا أن هذه الدنيا ليست لحي وطنا، فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، اتخذوها سفينة للأعمال للتزود من الأعمال الصالحة. وهكذا كان العلماء الربانيون وكان الصالحون. معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل يحكي عنه تلميذه أبو إسحاق السبيعي قال لما نزل معاذ الكوفة فكان لا يراه أحد إلا ذكر الله. هذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان جميلا رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة. فلما زل بالكوفة كان معاذ إذا رؤي كما قال أبو إسحاق السبيعي إذا رؤي ذكر الله ذكرهم بالله تعالى ذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيته فقط. وجاء نحو هذا أيضا عن ابن سيرين الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كان إذا دخل السوق كبر الناس وهم يرونه فقط لعلمه ورعه وورعه وصلاحه وتقاه بحق وبصدق وليس كذبا وزورا وبهتانا أو ادعاء. وكذلك كان الأئمة كان مالك رحمه الله جلاسه إذا نظروا إليه اتعظوا به. مالك كانت له أحوال عجيبة. إمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله كانت له أحوال عجيبة. كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه واصفر أدبا وتعظيما لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان ذا هيبة وذا وقار كان يتعظ الناس به. وأحيانا ذكروا له هذا قالوا نراك تتغير وتأثر إذا ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر لهم ما معناه أنكم لم تروا شيئا. كنا نأتي محمد بن المنكدر يتكلم عن أحد لأئمة التابعين فلا يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى. القلوب كانت ما زالت رهيفة لقرب العهد. التابعين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى. وقريب له عقود له سنوات يعني مش قرون يذكرون قرب العهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما له من التابعين من فصله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما 40 سنة 50 سنة فما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا يبكي. ويذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا أنه قال كانت إذا قست قلوبنا أتينا محمد بن المنكدر فما إن ننظر إليه حتى نتعظ به أياما. نجون نقعد معه فقط هكذا نشوف السمت والورع والعبادة رؤيته فقط تملأ القلب إيمانا. وهذا يعني معروف ومشهور في العلماء الربانيين الصالحين بحق. يذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم يقول كانت إذا ضاقت علينا الدنيا واشتدت بنا الأمور الهموم والغموم أتينا الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام قال فما إن نراه حتى يذهب عنا ذلك كله. نذكره بالدنيا فانية نرى حال الشيخ وورعه وعبادته وعلمه ويقينه وصبره. قال فتمتلئ قلوبنا يقينا وإيمانا وسكينة وطمأنينة. فخير من يصحب من يذكرك بالله سبحانه وتعالى من يعينك على طاعة الله عز وجل. يقول الشاعر صاحب الأشراف كان مشرفا ومصاحب الأنذال غير مشرف أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر حين صار جلد المصحف. الجلد جلد حقير. لو قبل الإنسان جلدا لكونه جلدا اتهم في عقله. الجلد لا يقبل لأنه جلد لكن كل واحد منا يقبل الجلد المصحف مع أن أصله جلد في الغالب لكن لأنه مش المقصود هو الجلد المقصود هو المصحف الشريف. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هذا معنى صحبة الصالحين. فهو يقول فالصحبة من أركان السير إلى الله تعالى من أعظم ما يعينكم صحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم والنطق. نعم مزيد. وللتجال من إليه ترجع الأمور فهو طبهن الأنفع. وللتجاء كثرة الالتجاء إلى الله عز وجل. وللتجاء لمن إليه ترجع الأمور فهو طبهن الأنفع. دوام الالتجاء إلى الله عدم مفارقة عتبة العبودية. وللتجاء لمن إليه ترجع الأمور وهو الله سبحانه وتعالى إليه يرجع الأمر كله كل شيء فهو من الله وإليه. إن لله وإن إليه راجعون. هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء والمتصرف في كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. فيقول طبهن لنفع الذي يجمع كل ما تقدم لك ذكره دوام الإقبال على الله سبحانه وتعالى، الفرار إلى الله، أن تفر منه إليه. فوالله والله لا تلقى سوى، ليس لك إلا الله سبحانه، أين تفر؟ أين تذهب؟ حتى وين عصيته؟ حتى لو قصرت في طاعته، حتى لو أذنبت وعصيت، ليس لك إلا الله. فليس للعبد سوى مولاه وأدناه فضلا منه أو أقصاه، حتى لو أدناك أو قربك أو أقصاك، فليس لك إلا مولاك تبارك وتعالى. وهكذا كان حال الأنبياء والمرسلين، كانوا دائمي الإقبال على الله والتعلق بالله ومناجاة الله ودعائه في السراء والضراء. في قصة أيوب عليه السلام، أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يرفع حاجته إلى أحد من الخلق، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يونس عليه السلام ذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله سبحانه. وهكذا في قصة خليل الله إبراهيم، وهكذا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في سيرته العطرة نجد تعلقه بالله تبارك وتعالى وكثرة دعائه وانكساره بين يدي ربه ومولاه. فجماع ذلك أن تواظب على الدعاء والانكسار، هذا هو معنى الاستقامة الحقيقي، ذكرناها في دروس سابقة. ما معنى أن تكون مستقيما؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر لم يروغ روغان الثعلب. هذا لا يعني أنك معصوم، أن تكون معصوما تعصي تبشر، لكن المقصود هو دوام الإقبال على الله، دوام التوبة إلى الله، حتى إذا عصيت ترجع ما تطولش، لا تطل البعد عن الله، لا تطل الغيبة ما تطولش. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب. هذا هو شأن، هذا هو شأن المؤمن. أو في الآية الأخرى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يفيقون ويستيقظون. يعني فلا في غالب أحوالهم أنه لا يقع منهم الذنب أو لا تقع منهم المعصية إلا على حين غفلة، زلة ما يكونش حالهم العصيان. وهذاك الفرق بين المستقيم وغيره، المستقيم ملازم لعتبة العبودية، ملازم لصراط الله المستقيم، فإذا ما زغ عنه، إذا ما زلت به القدم، إذا ما خرج وعصى فسرعان ما يرجع. وأما من يخرج عن صراط الله ويطيل البعد عن الله، يطيل الغيبة، هذا ليس من أهل الاستقامة، بل هذا يروغ مرة هكذا ومرة هكذا، وهذا ليس من أهل الاستقامة. فسر الاستقامة في دوام الإقبال على الله تبارك وتعالى بتجديد التوبة، وأنك تدرك أنه لا يحجبك شيء عن الله ما دمت صادقا معه. لذلك تأملوا في بعض النصوص الشرعية التي تؤكد على هذا المعنى، كما في قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، لم يسلبهم وصف العبودية، يعني معناهم عاصون، معناهم عاصون، ليسوا عاصين فقط، هذو ممن أسرفوا على أنفسهم، أغرقوا الشهوات، الله لم يتبرأ منهم. وهذا شيء عجيب، هذا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. وذلك احنا عندنا في الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ذكرته هذا في الدرس، في درس الاستقامة، حديث عمر في البخاري، لما اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصورة، صورة الأمة مع ولدها، لكي يبين لنا رحمة الله بعبده، لكي يبين لنا رحمة الله بعبده. امرأة في السبي ضام ولدها إلى صدرها، قال: رأيتم هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فكما أن الأمة لا تلقي ولدها في النار، الله لا يلقي عباده في النار، بشرط أن يكونوا عبادا له فقط، بشرط التحقق بالعبودية. معنى العبودية ملازمة العتبة، مش التنكر والتكبر والتعالي والبعد، لا، ثق تماما. إذا كنت عبدا لله مواظبا على طاعته، دائما تجاهد نفسك وتحرص، وتسقط مرة وتقوم مرات، معليش كما قلت لكم: وسير زمنا وانهض كثيرا فحظك البطالة ما أخرت عزما لصحتك. يعني بكل أحوالك قم إلى ربك سبحانه وتعالى، ولو كنت منكسرا، ولو كنت كسيرا أعرج، قم إليه وانكسر بين يديه وسيفتح لك الأبواب، لك مهما ابتعدت عنه فإذا رجعت إليه قبلك. كما جاء في ذاك الأثر الذي ذكرته لكم في قصة أبي علي الدقاق في الخطبة. كان واحد تاب ثم عصى, بدأ يتردد, سمع هاتفا يهتف به: عبدي أطعتنا فشكرناك, وتركتنا فأمهلناك, ومتى ما رجعت إلينا قبلناك. فلا يوجد شيء يحجبك عن الله. يجيك معصية توب, صدق مع الله وتوب بالشروط. توبة لا تقبل عند الله تعالى إلا بشرطها, بشرط الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع. وإذا كان الذنب بينك وبين العباد فبرد المظالم إلى أهلها وبالتحلل منهم. فالمقصود أن تكون دائما الصلة بالله سبحانه وتعالى, وأن لا تحجبك ذنوبك عنه. فالشاهد في المعنى الذي أردته أن الله تعالى لا يتبرأ من عباده, هو عاصي ومقيم على الذنب, ومع ذلك الله لم يسلبه وصف العبودية. قل يا عبادي, ينسبهم إلى نفسه, هي ولله المثل الأعلى. كما أن الأمة لا تتبرأ من ولدها, الأم مهما فعل الولد, مهما كان فاسقا فاجرا عربيدا, مهما اتهمه الناس وسب وربما تغضب منه, لكن هي هو في نهاية المطاف ولدها. ما تقدرش, لا تملك إلا هذا. وهذا ترونه في الأمهات, أحيانا ولدها ظالم ويضربها ويؤذيها, فإذا رأت أحدا يضربه تقول خلاص خليه ولدي, من خشر حك بينه وبينه. ولله المثل الأعلى. فعلاقة الابن بأمه علاقة أبوة وبنوة, علاقة الإنسان بربه علاقة عبودية, علاقة عبودية. ولذلك قل يا عبادي, ولم يسلبهم هذا الوصف, لم يسلبهم هذا الوصف. فالله سبحانه وتعالى مع ما يعلمه, شوف كل واحد فينا الله يعلم حقيقته, الله يعرفك, هو الذي خلقك, ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يعرفك على حقيقتك بعجرك وبجرك بعيوبك, يعرفك مليح, ومع ذلك لا يتبرأ منك. عجيبا, وتعصيه ويسترك, تقبل عليه فيقبلك. ألا يجدر هذه المعاني, ألا تحرك فيك أن تكون مع الله ما دام هو معك على كل حال سبحانه؟ كما قال ابن عطاء الله: ما صاحبك من صاحبك إلا من هو بعيبك عليم. قال لك الصحبة الحقيقية لي صاحبك بعيوبك, يقبلك كما أنت, وهذا قليل في الصحبة. في كثير من الأحيان إذا انكشفت العيوب وظهرت الحقائق يقع الفراق, يقع الانفصال. تصوروا احنا لو كان يعني لو لم نكن في ستر الله. مرة هممت ندير لكم خطبة على اسم الله الستير أو الستار, هو ثابت الستير, الستار على الجواز الاشتقاق. على بالكم باللي احنا يعني من أعظم أسباب سعادتنا معنى الستر, أن الله ستر العيوب, سترها وأخفاها وستر عنا الغيب. هذا من معاني سعادتنا. تصور كل واحد يعرف كل شيء, تعلم ماذا يقول مثلا, ما تفكر فيه زوجتك أنت تعرفه, كيف تنظر إليك تعرفه, مصيبة, تعرف كل شيء. تصور أنت تعرف كيف الناس, يعني ما يوجد في خلاجات النفوس مكشوف, كل شيء على المكشوف. يصير ما كانش الحياة, ما عندناش معنى الحياة, خلاص كل شيء مكشوف. كما قال القحطاني يعني: لو كان الذنوب رائحة لأبى السلام علي من يلقاني. احنا قدر كبير من علاقاتنا مبني على المسامحة, مبني على المجاملة, مبني على حسن الظن, مبني على الثناء, مبني. وهذا من لطف الله بعباده أن ستر, أن أظهر الحسن وستر القبيح. سبحان من أظهر الحسن وستر القبيح. القبائح يسترها عليك, والمحاسن يظهرها, ويحمدك الناس لأجلها ويقول: ما شاء الله, والله يبارك ونسمناه. ولو عرفوا حقيقتك ربما لقالوا شيئا آخر. فالله يعلم كل هذا عنك. ربما عندك الذنوب, هذاك الذنب الخفي الذي تمارسه بينك واحد لا يعرف, الله يعرفه ويطلع عليه ويسترك ويظهر للناس صورتك الحسنة. كيف يعامل الله عباده؟ يعني أي رحمة هذه؟ أي لطف هذا؟ أي محبة هذه؟ أي إشفاق من الله على عباده؟ ذلك هو يقول ابن عطاء الله, ابن عطاء الله حب يقول لك: اتخذ الله صاحبا. يعني الصحبة الحقيقية أن تكون مع الله. قال له: ما صاحبك من صاحبك إلا من هو بعيبك عليم, وليس ذاك إلا مولاك الكريم. وليس ذاك إلا مولاك الكريم. قال الله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فكن مع الله ترى الله معك كما قال الشاعر. فهذه المعاني تثبتك أنك تكون ملازم لطاعته لعبادته، ما عصيت أرجع إليه فإنه يقبلك على كل حال. والالتجاء لمن إليه ترجع الأمور فهو طبهن لنفع، طب الجامع والأنفع دوام الإقبال على الله، وألا تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. بأن يكون كغريق، شفت، بأن يكون كغريق وكمن ضل بتيه لا يرى الغياث منه، بأن يكون كغريق أو كمن ضل بتيه. أنت لولا فضل الله، لولا عطفه عليك، لولا هدايته لك، لولا إعانته لك سبحانه وتعالى، لا ضاع سعيك ولا خاب عملك. فأنت لولا فضل الله لكنت كالغريق. ولك هو هنا هو يريدك أن تستشعر هذا، أن تستشعر أنك كالغريق الذي سيغرق لولا أن ربه مولاه ينقذه، وأنك كالتائه في هذه الحياة لولا أن الله يهديك ويأخذ بيدك. فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول علماء: ما من إنسان يفر من الشيء إلا ويفر منه إلى سواه إلا الله، فإن البشر يفرون منه إليه. الله يقول الله: ففروا إلى الله، مش منهم، تتفر منه إليه، ليس لك أين تذهب. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. حتى أو كمن يقول بأن يكون كغريق وكمن، بأن يكون كغريق الذي لولا، كغريق الذي ينتظر من ربه مولاه أن ينقذه من غرقه. ضل بتيه لا يرى الغياث منه سوى المهيمن، سوى المهيمن العظيم القدر فهو المجيب دعوة المضطر. قال لك دائما تذكر هذا، أنك تصور نفسك في حال الغريق أو التائه لولا أن الله ينقذك، لولا أن الله يأخذ بيدك. سوى المهيمن العظيم القدر، المهيمن على كل شيء، المتصرف في كل شيء، العظيم القدر والمنزلة سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو المجيب دعوة المضطر، فهو المجيب دعوة المضطر. فلازم عتبة العبادة، لازم عتبة الدعاء. أكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يثبتك. فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند الترمذي وغيره: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، صرف قلبي إلى طاعتك. فأكثر من الدعاء، إذا كانت لك حاجة فارفعها إلى ربك ومولاك. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سبحانه وتعالى بعد آيات الصيام في إشارة واضحة إلى أن هذا الشهر شهر الدعاء: قل يا عبادي، في المصحف أكم شايفينها وين جات؟ قل يا عبادي، لا أي نعم، وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني، جات بعد شهر رمضان. في الأخير قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند ابن حبان وغيره: من لا يسأل الله يغضب عليه. الله يزعف كما تدعيه يغضب، لأنه لأن لماذا؟ لأنك أنت حين تدعوه فالله تبارك وأمرك بدعائه وعلمك بأن الدعاء عبادة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في عند الترمذي: الدعاء هو العبادة. في حديث آخر: الدعاء مخ العبادة، وإن كان لا يصح من حيث السند لكن معناه صحيح. الدعاء هو العبادة، حقيقة العبادة أن تكون مع الله تدعوه في كل حال. فأنت حين تدعو الله يعني كأن الله يقول لك: أنت في غنى عني، يعني ظن بالإخلاص، استغنيت عني، لا تحتاج إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يسأل الله يغضب عليه. فسأل الله سبحانه وتعالى وأكثر من الانكسار بين يديه. أتسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فسأل الله سبحانه وتعالى الذي يفرح بدعائك. وإذا والذي متى ما مددت إليه يدا مد إليك يده، وهذا مجاز يعني أنه ينقذك، كما قال الشاعر: الله جار الورى من شر أنفسهم فامدد إليه يدا يمدد إليك يدا. فالباب مفتوح على الله في كل وقت وحين، وليس بينك وبينه إلا أن تلج هذا الباب، إلا أن تنكسر بين يديه، إلا أن تستغفره وتدعوه، كما قال عز وجل في الحديث القدسي الشريف عند الترمذي وغيره: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دمت معي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها، لكن هذا بشرط دوام الإقبال على الله وعدم الانصراف عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه، أخذ الكرام عليه، أنه ولي ذلك والقادر عليه. أعيدنا إن شاء الله تعالى في درس السبت بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.